الذين آمنوا قتل

أنقيم الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعون الله يجتبي إليه من يشاء Thank you. ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب فلذلك فادع واتقم كما أمر فلذلك فادع واتقم كما فلذلك فادع واستقم كما أمر ولا تتبع فلذلك فدع واستقم كما أمر ولا تتبع أهواءهم وكل من تبع ما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم صدق الله.